أي ألا يجلس إلا في إحدى ثلاث: زاد لمعاده، ومرمة لمعاشه أي إصلاح لمعاشه، ولذة في غير محرم. عباد الله، ها نحن أولئي قد دخلت علينا إجازة الصيف بعد تلك الواجبات والأعمال، وحلت أوقات الفراغ من أكثر التكاليف الوظيفية ومن كثرة الأعباء والأشغال، وقد طلبت النفوس الراحة والاستجمام، واشتاقت إلى الترويح والتغيير في الترتيب، فحري بالمسلم أن يعطي نفسه حقها من الراحة، وأن يغتنم في الوقت نفسه أوقات الاستراحة، فإن الفراغ نعمة وأي نعمة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. ومعنى مغبون أي مخدوع لا يعرف قيمتهما. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ، أخرجه البخاري. وإن الانتفاع بالوقت توفيق ورحمة، وتضييعه أسف ونقمة، والموفق حقا من اغتنم شبابه وصحته وغناه ووقته وعمل لآخرته وتذكر موته. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. أخرجه الحاكم وصححه، ووافقه العلامة الذهبي. ومن بركة الأوقات اغتنامها بالعبادات، والتقرب إلى الله فيها بأنواع القربات، والترويح عنها بالمباحات، وتجنب المحظورات. فمن أحس بلذة العبادات لم يتركها ساعة ولا دقيقة ولا لحظات. قال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وكما ينبغي استغلال الأوقات بالبرامج المفيدة، واستثمارها بالهوايات النافعة التي تزيد في الإيمان وتقوي الأبدان وتشحذ الأذهان. قال أحد الحكماء: من أمضى يومه في غير حق قضاه، أو فرض أداه، أو مجد أثله، أو حمد حصله، أو خير أسسه، أو علم اقتبسه، فقد عق يومه وظلم نفسه. إخوة الإيمان، من البرامج المفيدة النافعة في الإجازة الصيفية الماتعة السفر في الأرض بالسبيل المباح إلى المكان المباح والترفيه البريء المتاح، بعيدا عن الأماكن المشبوهة والبقاع الموبوءة والبلاد المحرمة. فما أجمل السفر للاطلاع على آيات الله في الأرض والآفاق، والاعتبار والنظر في بديع صنع الواحد الخلاق. قل: سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير. وقال عز من قائل: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أي تفكروا واعتبروا بما في السماوات والأرض من الآيات والعبر، وانظروا في عجائب صنع الله حق النظر، ليدلكم على وحدانيته وكمال قدرته وعظيم حق ألوهيته وعبادته. ويطيب لبعض الناس السفر إلى بلاد الكفار ظنا منه أن هذا مباح، ويسافر بعضهم بلا محرم، وهذا أمر لا يجوز. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر إلى بلاد الكفار، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم لمن نظر باعتبار. وما أجمل السفر إذا كان لصلة أرحام، أو لأداء العمرة في البيت الحرام، أو بقصد الكسب الحلال، أو لطلب العلم والأدب ورفع الملال، مع صحبة مؤمنة تقية ورفقة صالحة مرضية. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. ومن البرامج المفيدة في الإجازة السعيدة أن نشغل أنفسنا وأولادنا في حضور الدورات الصيفية العلمية المكثفة، ولله الحمد والمنة ستقام دورة علمية مكثفة في هذا المسجد كل يوم اعتبارا من الأحد، ولمدة أكثر من 10 أيام من صلاة العصر إلى العشاء. فما أجمل الرباط في رياض الجنة في حلق العلم. فينبغي أن نشغل أنفسنا وأولادنا، سددهم الله ووفقهم لخيري الدنيا والآخرة، أن نشغل أوقاتهم بما ينفعهم في دينهم ودنياهم. ومن ذلك الالتحاق بحلقات تحفيظ القرآن في المساجد، أو الدورات الترفيهية البريئة في المراكز والأندية الصيفية التي لا اختلاط فيها. وأما الدورات المختلطة فيجب أن نحذر أنفسنا وأولادنا من مغبتها ومآلاتها السيئة، ويجب علينا أن نهتم في هذا الصيف فننمي قدرات أولادنا الذهنية والجسدية، فنعلمهم فنون الرماية وركوب الخيل والسباحة وممارسة فن الخط والكتابة وتعلم مهارات القراءة والمطالعة وكيفية الاستفادة من هذه الوسائل الحديثة التي قطعت القريب وأوصلته بالبعيد حتى يستخدمه استخداما صحيحا. عن عطاء بن أبي رباح قال: رأيت جابر بن عبد الله وجابر بن عمير الأنصاري رضي الله تعالى عنهما يرتميان، فملا أحدهما فجلس، فقال له الآخر: كسلت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو لهو أو سهو، إلا أربع خصال. مشي الرجل بين الغرضين، أي الرماية وتأديبه فرسه وملاعبة أهله وتعلم السباحة، أخرجه الطبراني والبيهقي وصححه الألباني. جعل الله وإياكم من أهل التقوى والصلاح، ويسر لنا سبل السعادة والفلاح. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق الألباب والأبصار، وجعل في السفر الحكمة والعظة والاعتبار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم الجهر والإسرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الورى وصفوة عباده الأخيار، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار، وسلم تسليما كثيرا ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم، واستعينوا على طاعته بما رزقكم، اشكروه على نعمه كما أمركم، يزدكم من فضله كما وعدكم، لئن شكرتم لازيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيها المسلمون، إذا كانت الإجازة الصيفية نعمة من نعم رب البرية، فإن على العاقل أن يراعي تلك النعمة بدوام شكرها، وأن يحذر ارتكاب المنكرات التي تؤدي إلى كفرها، ويعمل الصالحات ويحرص عليها، ويترك المعاصي ولا يسعى إليها. والكيس الفطن يغتنم أوقات فراغه وصحته بما ينفعه في دنياه وبعد موته، ويعلم أنه مسؤول بين يدي ربه، أحفظ أم ضيع. فعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه؟ أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح. وعجبا وواعجبا، كيف يسمع العاقل كلام العلماء الفقهاء في أنه يكره للإنسان أن يذهب إلى الحج والعمرة بدين ثم يستدين ويذهب ويسافر ويضيع أمواله لأجل السفر مجاراة للناس أو مداراة لهم، يجعل نفسه تحت القرض. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: يا رسول الله، وكيف نخيف أنفسنا بعد أمنها؟ قال: يذهب الرجل فيستدين فلا يزال خائفا، يذهب الرجل فيستدين فلا يزال خائفا. أخرجه الإمام أحمد بسند حسن. أيها المؤمنون، من فضل الله تعالى علينا أمة الإسلام أن المباحات التي لا أجر فيها قد تتحول بالنية الصالحة إلى عمل صالح نؤجر عليه. فالحركة والسكون والأكل والشرب والنوم واليقظة والقيام والجلوس أعمال قد تثاب عليها إذا أصلحت النية فيها ونويت بها التقرب إلى الله. ففي الصحيحين أن أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما تذاكر القيام من الليل، فقال معاذ رضي الله عنه: أما أنا فأنام وأقوم وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. ومعناه أنه ينام بنية القوة وإجماع النفس للعبادة وتنشيطها للطاعة، ويرجو في ذلك الأجر كما يرجوه في قومته أي صلاته لقيام الليل. فاغتنموا أيها الإخوة أوقاتكم واعملوا في حياتكم لها ولما بعد مماتكم، فوالله لا يرضى أحدنا أن تحترق منه عشرات الدنانير، فكيف نرضى أن تحترق من أيامنا الساعات والليالي؟ وإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. قال ابن القيم رحمه الله: السنة شجرة، والشهور فروعها، والأيام أغصانها، والساعات أوراقها، والأنفاس ثمرها، والأنفاس ثمرها. فمن كانت أنفاسه في طاعة فثمرة شجرته طيبة، ومن كانت في معصية فثمرته حنظل. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنب بلادنا الفتن والحروب والمحن وسائر بلاد المسلمين. اللهم واجعل دارنا وبلادنا بلاد أمن وإيمان وسلامة وإسلام يا عزيز يا غفار. اللهم إنك على كل شيء قدير، من أرادنا بخير فاعن، ومن أرادنا وأراد بلاد المسلمين بسوء فاشغله في نفسك وأدر الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد. اللهم إنا نسألك البركة في الأوقات والزيادة من الباقيات الصالحات. اللهم إنا نسألك الصلاح في النية والذرية والزوجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لهداك، واجعل عملهما في رضاك، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.